ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا جميعا دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عام هجري جديد، عام هجري جديد، هذا هو يومنا الثاني فيه، والله أسأل أن يغفر لنا ما قد سلف في عامنا وأعوامنا الماضية، وأن يعنا على ذكره وشكره وحسن عبادته فيما بقي لنا من أعمارنا. عنوان الحلقة: الهجرة دروس وعبر. الهجرة دروس وعبر. الكثيرون من الدعاء يتكلمون عن هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم على طريقة كان يا مكان، كأنها قصة أو حكاية تحكى. أوذي الصحابة في مكة، ضرب بلال، أوذي عمار، أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر الصحابة بالهجرة إلى المدينة، هاجر النبي مع الصديق، اختفيا في الغار، لحق بهم بعد سراقة بن مالك، عثرت فرسه في التراب، تعثرت في التراب، وصل النبي إلى المدينة، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت نورت المدينة، مرحبا يا خير داع، وإلى اللقاء في العام القادم إن شاء الله. والكثيرون من المسلمين لا يلتفتون أصلا لحادثة الهجرة. الله أكبر. الكثيرون من المسلمين لا يلتفتون أصلا لحادثة الهجرة إلا عندما يرون أن القنوات الرسمية بدأت تبث ما يسمى بالأفلام الدينية، وهي ملآنة بالمنكرات والمخالفات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيبتدي يسأل: إيه يا أخوانا، في إيه؟ يقولوا: الله، أنت ما تعرفش النهاردة العام الهجري. فنجيب له بقى فيلم يسمى بالفيلم الديني، حنظلة شل الذراعي، وألا تستحم يا رجل؟ يقول: إنها رائحتي وأنا فخور بها. وبعدين يجيب لك ربع العدوية، ويا رابعة، هم العرب كانوا بيتكلموا كده، يا رابعة، امرأة ترقص وتغني وينسب إليها كلام من أبطل الباطل، تقول: يا رب لا أعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك. ليه؟ هو حضرتك أعظم إيمانا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ربنا عز وجل علمنا أن الخوف من ناره عبادة، علمنا أن الخوف منه من أعظم الطاعات، أمرنا رب العالمين أن ندعوه ونرجوه خوفا وطمعا، رغبة ورهبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله كثيرا من النار، وعلم أمته في دبر كل صلاة أن تتعوذ بالله من النار. حضرتك لما بتقرأ التحيات وقبل التسليمتين ماذا تقول؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المأثم والمغرم. النبي يقول لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. النبي شاب شعره من وقع آيات تكلم ربنا فيها عن عذاب النار، شاب شعره صلى الله عليه وسلم. وينسب إلى رابعة في هذه الأفلام المسمى بالدينية وهي ملأة بالمخالفات والمنكرات: يا رب لا أعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبحان الله العظيم. أحدهم يقول لها هكذا يزعمون: هل تكرهين الشيطان يا رابعة؟ تقول: حبي لله ملأ قلبي فأصبحت لا أجد في قلبي كرها ولا عداوة لأحد. حتى الشيطان. هذا دين. إن كره أعداء الله عبادة، إن بغض أعداء الله إيمان. أولم يروي الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. لا، بيقول لي رابعة بتكره الشيطان؟ قلت له: حب الله ملأ قلبي فأصبحت لا أجد فيه كرها لأحد. كلام فارغ. إن كانت هي التي قالته حقا فقد أخطأت، والعصمة دفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا الكلام قد نسب إليها زورا وبهتانا فإنا نبرئها منه. ومن أهل العلم من قال إن شخصية رابعة شخصية وهمية، والصحيح أن الشخصية ثابتة وهي امرأة عابدة، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس لا يلتفت إلى حادثة الهجرة إلا عندما يرى بعض الشاشات تعرض بعض الأفلام المسمى بالدينية وهي ملآنة بالمنكرات. يجيب لك الصحابية المرأة الممثلة اللي طلع بدورها حتى أحمر وأبيض ومتنمصة، وقعد مع الرجالة: أهلا صحابي أهلا صحابية. هل مجتمع المدينة، هل مجتمع الصحابة كان فيه اختلاط وتنمص وتبرج وهذه المصايب والمعايب؟ هذا يقدح في الصحابة، والصحابة براء من هذا. وبعدين دايما يجيبوا الكفار لابسين اسود، ما عرفش ليه، ودايما يجيبوا الكفار في الأفلام والتمثيليات الدينية حواجبهم تخينة قوي، مش حواجب، شنبات. جيب لك أبو جهل كده ملوش حاجبين، ليه شنبين فوق عينيه. ومن تغفيل بعضهم أنه أخرج واحدا من الكفار يقول لأبي جهل: يا أبا جهل. وهذا كلام فارغ. الكفار كانوا بيقولوا له: يا أبا الحكم، المسلمون فقط هم الذين أطلقوا عليه أبا جهل. لا تأخذوا دينكم من الأفلام، لا تأخذوا دينكم من المسلسلات. وبعدين المطلع لك الشيماء أخت النبي في الرضاع بتغني في وسط الرجالة، أخت النبي في الرضاع الصحابية كانت تغني للرجال هذا كذب وافتراء، هذا دجل. لا تأخذوا الدين من الأفلام، لا تأخذوا الدين من المسلسلات. يخرج الممثل وله لحية نصف متر ومعه سبحة نصف متر ويتمتم، وإذا ضغطت على الزر وجئت بالقناة الأخرى ربما تجده بين أحضان امرأة بالمايو على الشاطئ. هذا يمثل دور أبي هريرة، يمثل دور أبي ذر، يخرج في دور عمر بن عبد العزيز، يخرج في دور عمرو بن العاص. من هؤلاء حتى يخرجوا يمثلون أدوار الصحابة؟ الأزهر إلى وقت قريب كان يحظر ويمنع تمثيل أدوار الصحابة، وتحت الضربات على دماغ الأزهر ماعت المسألة، وأصبح الآن يحظر فقط تمثيل أدوار العشر المبشرين بالجنة بخلاف الأنبياء والرسل. ولا أدري تحت الضربات في المستقبل أي فتاوي ذوات بلاوي ستخرج. وبعدين دايما يجيب لك واحد الصحابي في الفيلم حلق دقنه، في صحابي حليق؟ هو كان في صحابي حليق يا مسلمين؟ او يجيب لك الصحابي بسكسوكة، ايه صحابي خنفس؟ كان في صحابي عامل سكسوكة او مربي تحت شفاته السفلى شوية شعر كده زي ورقة البسطة؟ الصحابة كانوا كده؟ هل هذا حال الصحابة؟ اوعى تاخد دينك من فيلم، اوعى تاخد دينك من تمثيلية، خذ دينك من اهل العلم، خذ دينك من المساجد. الهجرة ليست قصة تروى او حكاية تحكى على طريقة كان يا مكان، لا. الهجرة ليست انتقال موظف من بلد قريب الى بلد ناء بعيد، ولا انتقال طالب قوت يسعى من وراء الرزق، إنها رحلة رهيبة يترك المهاجري فيها من ورائه الزوجة والولد والأب والأم والمال، ويخرج في سفرة ليست مضمونة العاقبة. قد يموت في أول الطريق، وقد يموت في نصف الطريق، وقد لا يصل. وإذا وصل فلا دار ولا زوجة ولا عيال، المستقبل مظلم. هؤلاء أبطال برهنوا بهجرتهم على صدق إيمانهم وعلى تعظيمهم لربهم ولأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم. الهجرة ملآنة بالدروس والعبر. أول درس تحت عنوان ماذا قدمنا للإسلام؟ صدع النبي بالحق، صدع الصحابة بالحق، فنزل عليهم البلاء ألوانا. كانوا يجعلون في عنق بلال حبلا من ليف ويجعلونه في أطفال الصبيان يلعبون به، ويخرجونه في نحر الظهيرة إلى الصحراء ويجردونه من ثيابه ويلبسونه أدرع الحديد فتسخن عليه فيتسلخ جلده، ثم يطرحونه أرضا ويجعلون على صدره الحجر الثقيل ويجلدونه ويكونه بالحديد المحمى عليه في النار، ويقولون له اكفر يا بلال، فيقول أحد أحد أحد أحد، هانت عليه نفسه في الله. أمسك الطغاة بأسرة ياسر، أمسكوا بياسر وسمية وعمار، وانهال أبو جهل جلدا في سمية وهي ثابتة كالجبل الراسي الراسخ، ثم كواها بالحديد المحمى عليه في النار وهي راسخة ثابتة رضي الله عنها، ثم صب المهل على رأسها فتسلخ جلدها وهي ثابتة راسخة رضي الله عنها، فلما أيس منها ضربها بحربته في موطن عفتها، فكان أول دم سال في سبيل الله دم سمية أول شهيد في الإسلام امرأة، ثم قتل ياسر، ثم صب العذاب ألوانا على عمار. زنيرة امرأة جلدوها وضربوها بالنعال حتى عمي بصرها، وقالوا إن اللات قد غضب عليك فسلب منك البصر، قالت إن الذي أخذ بصري ربي ولو شاء أن يرده لرده، فرد الله عليها بصرها في الحال. الله أكبر. عثمان بن مضعون ضربوه حتى انتفخ وجهه. خباب بن الأرت كانت سيدته أم أنمار تضع الحديد في النار وتكوي به رأس خباب، جردوه من ثيابه وطرحوه على الفحم المشتعل الملتهب، فما أطفأ الفحم إلا ودك ظهر خباب. أنت متصور؟ ظهره سال منه دهنه حتى أطفأ الفحم، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي متوسد فراشه عند الكعبة. ألا تدعو الله لنا يا رسول الله؟ ألا تستنصر لنا؟ يعني ألا تدعو لنا بالنصرة يا رسول الله؟ فأخبره رسولنا أن الرجل من قبلنا كان الكفار يأتون به ويجعلون المنشار في مفرق رأسه ويجعلونه نصفين، ثم يمشطون بأمشاط الحديد بين لحمه وعظمه وما يصده ذلك عن دينه، ثم بشره بأن المستقبل لهذا الدين وعتب عليه بقوله: ولكنكم قوم تستعجلون. أبو بكر الصديق ذب عن النبي وفداه بنفسه، فضربه عقبى بنعله حتى انتفخ وجهه ورما وغاب أنفه في وجهه من الورم. النبي محمد نفسه سبوه شتموه، قالوا: يا ساحر، يا شاعر، يا كاهن، يا مجنون، يا كذاب. وضعوا سل الجزور على ظهره وهو يصلي. وتصور النبي محمد ساجد، وابو جهل وابو لهب وعقبة وعتبة والوليد والعاص يحطوا على ظهره قذر الجزور ويستهزئون به. يطوف بالكعبة مرة فيخنقه عقبة حتى تجحظ عيناه ويكاد أن يموت، ويأتي الصديق يدفع عنه ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ما سلم من أذاهم أحد. هذا بعض ما قدمه الصحابة لنصرة الدين، حتى يصل إلينا الدين ككوب عصير، حتى يصل إلينا الدين كبيضة مقشورة سهلة الهضم. فماذا قدمتم أنتم للإسلام؟ أعد تحت التكييف وتقول: الهجرة، هاجر النبي محمد، وتقعد تمصمص في شفايفك يا عيني. اختبأ في الغار، يا سلام، كان معه أباك، يا اشجيني، قل لي ثاني. هذا ما قدمه الصحابة. ماذا قدمت أنت للإسلام؟ الإسلام مهدوم في هيئتك، مهدوم في بيتك. بربك لو أن النبي بيننا، أتستطيع أن تستقبله في بيتك وقد امتلأ بالمنكرات؟ ماذا قدمنا للإسلام؟ يا ترى في الآخرة لما نقبل على النبي محمد سيفرح بنا ويهش لنا ويقول: لقد خلفت من ورائي رجالا نصروا شريعتي وعظموا أمري؟ أم أنا سنكون من الذين تقول له الملائكة فيهم: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فيقول لنا: سحقا سحقا. هذا بعض ما قدمه الصحابة للإسلام، فماذا قدمتم أنتم للإسلام؟ الدرس الثاني من دروس الهجرة: الله لا يعجل بعجلة أحد. الأناة، لا تتعجلوا. وأخص بالكلام أولا الشباب، لأنهم عندهم فورة الحماسة. يا شباب، الله لا يعجل بعجلة أحد. الدين لا ينتصر بالحماسة وفقط، بل عندنا قرآن وسنة، عندنا دين يحكمنا، وربنا حكيم. وقد مر بكم كلام النبي لخباب ولكنكم قوم تستعجلون. الأناة. علينا أن نكون لبنة صالحة في بناء الإسلام، مش مهم أن يأتي التمكين والنصر ونحن على قيد الحياة، مش مهم أن نقطف نحن الثمار، المهم أن نغرس، المهم أن نبني. صحابة كثر ماتوا قبل أن يقطفوا ثمار التمكين، كحمزة، كمصعب بن عمير، كاليمان والد حذيفة، كعبد الله بن جحش، كسعد بن الربيع، كل هؤلاء ماتوا في أحد قبل قطف الثمار، لا رأوا فتوح الشام، ولا رأوا فتوح بلاد الفرس، ولا رأوا فتوح مصر، ما شافوش الكلام ده، بل إن مصعب مات وعليه ثوب إذا غطوا رأسه بدا رجله، وإذا غطوا رجله بدا رأسه، فأمرهم النبي بوضع شيء من نبات الأرض الإذخر على قدميه ودفنوه. الله لا يعجل بعجلة أحد، المهم تبقى لبنة صالحة في بناء الإسلام. أصلح نفسك واختر لنفسك زوجة صالحة حتى تجمع لولدك القادم بين عامل التربية الإسلامية النظيفة وعامل الوراثة الصالحة. الدرس الثالث من دروس الهجرة، الرفيق قبل الطريق. أمر النبي الصحابة بالهجرة إلى المدينة فخرجوا فرادى وجماعات، وكان كلما جاءه الصديق يستأذن يقول على رسلك. قال فلعلها الصحبة يا رسول الله، فبشره بها. ولا شك أن في اختيار النبي للصديق ليكون رفيقه في الهجرة أعظم أمارة على شرف مكانة الصديق عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. الرفيق قبل الطريق يا عباد الله. لماذا؟ لأن السفر يسفر عن أخلاق الناس. هو السفر لماذا سماه العرب سفر؟ كلمة سفر في لغة العرب معناها الكشف. العرب يسمون المكنسة مسفرة لأنها تكشف عن وجه الأرض. كتاب العلم العلماء يسمونه السفر لأنه يكشف الجهل. الترحال اسمه سفر لأن السفر يكشف عن أخلاق الرجال. تلاقي واحد مصلي وله زبيبة وأخلاقه طيبة ويحصل مشاكل في رحلة السفر، الطيارة تتأخر شوية، المواصلات يحصل عطل في السيارة، تبتدي ينفخ ويشخط وينطر ويمكن يشتم. والله رأيت بعض العمار رأيتهم ورب الكعبة عند عودتهم في زحمة المطار وفي أزمة الجمارك، والله رأيت واحدا يسب دين الله هو راجع من العمرة. ايه اللي جرى يا عم الحاج؟ السفر يكشف عن أخلاق الرجال. عايز تختبر معادي الناس، عايز تعرف صاحبك ده راجل ولا مش، اختبروا الناس في ثلاثة مواطن: في السفر، عند الغضب، ثلاثة في الدرهم والدينار. في السفر أبو حنيفة رحمه الله سافر فصحبه واحد من البخلاء، نفذ ماء الإمام فقال للبخيل شربت ماء، قال البخيل شربت ماء، شربت الماء من عندي بدينار. بدينار؟ قال أبو حنيفة أو الأحسن. قال ما هو؟ قال أشتري ما معك من الماء بكل ما معي من المال. ففرح البخيل وقال فنعم إذن، ففعل. وبعد ساعة نزل الركب فدعا الإمام البخيل لتناول الطعام معه، فجاء مسرعا ما عندوش دم وأكل، ثم وضع له الإمام مامونية، والمامونية هي الحلوى الشرقية، وقال كل. حلوى الشرقية بتعطش جدا، البسبوسة والكنافة تعطش جدا، قال كل. فأخذ يأكل ليومه وغده وأسبوعه وشهره وعامه، شعاره شعار النار، هل من مزيد هل من مزيد، فعطش. قال شربت ماء يا إمام؟ قال شربت الماء من عندي بكل ما معك من مال وبكل ما أخذته من مالي، قال أموت ولا أفعل. وبعد فترة سقط فسقاه الإمام ولقنه الدرس. السفر يكشف عن أخلاق الرجال، الغضب يكشف عن معادن الناس، المعاملات في الدرهم والدينار تكشف. والله العظيم كم من أخوين حبيبين ودودين دخلت بينهما الدنيا فتحولا إلى عدوين لدودين. يبقى له لحية وزبيبة في الفلوس ما يعرفش أبوه. الدرس الثالث من دروس الهجرة الرفيق قبل الطريق. الدرس الرابع من الهجرة الكلمة أمانة. الكلمة أمانة، نعم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم ائتمن أسماء ابنة أبي بكر على سر من أخطر أسرار الدعوة، سر الهجرة، سر الهجرة. ائتمن عبد الله بن أبي بكر، ائتمن عامر بن فهيرة، بل ائتمن كافرا أمينا عبد الله بن أريقط، هذا الهادي الخريت الذي سيسلك به دروب الصحراء الغير مسلوكة. كلمة أمانة. ما أفشت أسماء السر حتى لعائشة. ما كان النبي فين؟ لا، ما قالتش. ما أفشى ابن فهيرة السر لأحد أصحابه، حتى عبد الله بن أريقط مع أنه كافر ما أفشى السر. طب هو ممكن كافر يكون عنده أمانة؟ ممكن. وهكذا قال ربنا الذي يحب الإنصاف في القرآن، قال جل جلاله: وإن من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، وإن منهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. القرآن الذي فيه إنصاف، قال لك في كفار عندهم أمانة، لو ائتمنت على قنطار ذهب يؤده إليك، وفيهم بل أكثرهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليه، ذلك لأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، بيعتقدوا أن فلوسنا حلال وأعراضنا حلال إذا أكلوها فلا بأس. النبي ائتمن ابن أريقط على الكلمة، على هذا السر، والكلمة أمانة. أبو بكر لقيه عمر قال: يا أبا بكر، تأيمت حفصة، هل لك فيها حاجة؟ تحب تتجوزها؟ فسكت الصديق ولم ينطق بكلمة. فلقي عثمان: يا عثمان، تأيمت حفصة، هل لك فيها حاجة؟ قال عثمان: لا. فذهب عمر شاكيا إلى النبي، فبشره رسول الله بأنه سيتزوج من حفصة، وبأن عثمان سيتزوج من رقية. فعاد عمر فرحا مسرورا، فلقي الصديق فبشره بالخبر. عندها قال الصديق: فلعلك وجدت علي يا عمر عندما عرضت علي حفصة ولم أجدك بكلمة. قال عمر: نعم. قال الصديق: والله ما منعني أن أرد عليك إلا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها. ما يقولها حفصة عدتها انتهت ولا لا؟ لا. خلاص، حد تقدم لخطبتها ولا لا؟ نحو هذا الكلام. والصديق صديق عمر النبي، يفهم مراده، يبقى النبي هيتجوزها، سيخطبها لنفسه. قال: ولست أنا بمن يفشي سر رسول الله. أبو بكر عارف إن الكلمة أمانة. أنس بن مالك لما ذهب في حاجة النبي وتأخر عنه واستبطأته أمه، قالت: ما أخرك يا أنس؟ قال: كنت في حاجة النبي. قالت: وما حاجته التي أخرتك؟ قال: يا أم، لست أنا بمن يفشي سر رسول الله. قالت: أحسنت، لا تخبر أحدا. أنس بيحكي الحكاية دي لواحد من التابعين بعد أن حدثت بستين سبعين سنة، فقال التابعي: صحيح، ما هي حاجة النبي التي أخرتك عن أمك؟ قال: وعجبا لك، لو أخبرت أحدا لأخبرت أمي. خذوا من الهجرة درس أن الكلمة أمانة. النهاردة الواحد يذهب إلى زيارة حماته مع زوجته، يقول لزوجته: يا أم العيال تعالي، ويأخذها على جنب يقول لها كلمتين. تاني يوم حماته تكلمه: يا ابن اللذينة، انت قلت امبارح لمراتك عني كيت وكيت وكيت؟ الله، عرفت منين يا حجة؟ تقول العصفورة قالت لي. طبعا مش عصفورة، ده حجاية اللي قالت لها. تقول لمراته ليه قلت كده؟ تقول هو انت يا اخويا قلت لي ده سر؟ امال خدتك على جنب ليه يا ام العياش؟ الكلمة امانة، الولد يعود من عندي جدته، تتلقفه امه، ماذا قالت جدتك عني؟ قالت كيت وكيت وكيت وكيت. تعلموا الخيانة. وبعدين تقول لك اسرار بيتنا كلها طلع برة من الودة، ما انت اللي علمتيه الخيانة. الكلمة امانة، خذوا هذا الدرس من الهجرة. وبعدين عزة الداعية، درس خامس من دروس الهجرة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول له الصديق يا رسول الله أعددت راحلتين وعلفتهما حتى نرتحل عليهما، واحدة لي وأخرى لك. يقول النبي بالثمن، بالثمن. الله أكبر. اللهم صل على محمد. هذا الداعية العزيز صلى الله عليه وسلم، كثيرون من دعاة اليوم إلا من رحم الله يهرقون ماء وجوههم على أعتاب أصحاب الدنيا. خليك عزيز يا أخي، يا أخي الرزق الذي يأتي من غير استشراف بيبقى طعمه حلو. أجمل الرزق الذي يأتيك من حيث لا تحتسب. يا داعية، أولست تعلمنا أن الأرزاق مقسومة، وأن ابن آدم لو ركب الريح فرارا من رزقه لركب الرزق البرقى حتى يسقط في فم ابن آدم؟ خليك عزيز يا أخي، تبقاش مساح جوخ، لا تريق ماء وجهك على أعتاب أصحاب الدنيا سيحتقرونك. اتعلم درس عزة الداعية من قولة النبي للصديق عن الراحلة بالثمن، بالثمن صلى الله عليه وسلم. الدرس السادس من دروس الهجرة، وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. النبي صلى الله عليه وسلم اختار أسماء لتحمل له الطعام، ما اختارش عائشة مراته، ولا اختار سودة معناه أسن من أسماء زوجته، لا، ولا فاطمة، أسماء، ده اختيار. الذي يأتينا بالأخبار هو عبد الله بن أبي بكر، ده اختيار. الذي يرعى الغنم ويأتينا بالحلاب ويعمي أثرنا عامر بن فهيرة، هذا اختيار. الهادي الخريت الذي يقودنا في الرحلة عبد الله بن أريكت، هذا اختيار. ينام في مكاني علي، هذا اختيار. النبي كان بيكتشف أصحابه. خالد بن الوليد أسلم بعد كم يوم من إسلامه، جعله النبي قائدا على الصحابة في إحدى المعارك. كذلك عمرو، ده اختيار. النبي كان بيكتشف أصحابه، كان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب. النهاردة يخون الأمين، ويؤمن الخؤون، ويصدق الكذوب، ويكذب الصدوق، ويتكلم الرويبضة. تجد واحد جايب جيد ويتعين معيد، واحد جايب امتياز مع مرتبة الشرف ولا يقبل. ليه؟ ده ابن المحاسيب، ده ابن فلان بيك، ده ابن فلان باشا، ده ابن معالي فلان. هذه خيانة للأمة، هذه خيانة للأمة. الأمة ملآنة بالكفاءات المضيعة من أجل سواد عيون أبناء المحاسيب. لا، من دروس الهجرة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. كذا من دروس الهجرة، وده الدرس السابع، الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها أخذها. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الهادي في الطريق عبد الله بن أريكت، مع أنه كافر بس عنده خبرة، العلم ده عنده، مش عندي غيره من المسلمين. فأخذ هذا منه. النهاردة شبابنا أخذوا ابن الغرب الكافر، هل أخذوا منه ما ينفع؟ طب وهندسة وفيزياء ورياضة وعلوم فضاء، أم أخذوا الهيافات والخيابات؟ لا، شاب مسلم ما شاء الله ملء السمع وملء العين، وانسقط بنطلونه تحت. أنت حفيد عمر؟ أنت حفيد خالد؟ إيه البهدلة اللي أنت فيها دي يا ابني؟ لابس بنطلون مقطع من على ركبه، يقولك الموضة كده، إن نمشي مهلهل. إيه الخيبة دي؟ بتقلد مين يا ابني؟ حالق شعره كده يقولك دي الموضة كده، كابوريا السنة دي. أو أنا واد إيموز، يا واد يا أمور أنت، يا إيمو أنت يا حلو. إيه إيمو دي؟ من دي شعره على عينيه؟ ولبس لي فانيلا سودا وجمجمة وعظمتين وموسيقى صاخبة زي عبد الشيطان بتوع زمان. ايه اللي احنا فيه ده؟ اخذنا وساخات الغرب وتركنا ما ينفع. ولا حول ولا قوة الا بالله. طب معنا اتصال من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله، تفضل. اهلا اخت ايمان، تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ هنا صليتني وسواس في الصلاة. وسواس في الصلاة؟ نعم. يقول إنك من دخول كيف لا تصلي، إنك من دخول كيف لا تصلي. نعم. طيب أنا سأجيب. وأنا لا أحب هذا. وانا لا احب ولا لكن قلبي يطرح ما على الصلاه صحيح ام. حاضر حاضر، ساجيبك يا اختي اسماء على قدر ما فهمت من السؤال، بارك الله فيك. السلام عليكم. طيب نعم نعم نعم. اقول من دروس الهجره وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. من دروس الهجره الحكمه ضاله المؤمن، ان وجدها اخذها. من دروس الهجرة أن المستقبل لهذا الدين، من كان يتصور أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خارج من مكة يبكي أنه سيعود فاتحا؟ من يتصور وهو يرى الصحابة أمامه يقطعون ويذبحون ويجلدون أنهم سيفتح ربنا بهم العالم ويغلبون قيصر وكسرى؟ حد يصدق؟ المستقبل لهذا الدين. دنا يا شباب كالشمس، إذا غربت من جهة أشرقت في موضع آخر. ديننا ككرة المطاط، كلما ضربت في الأرض بقوة ارتفعت بقوة وبقوة. سقطت دولة الإسلام في الأندلس في أوروبا، وبعد سنوات تعد على الأصابع خرجت دولة فتية أقوى وأعرق، الدولة العثمانية. إلى الآن في متاحف تركيا جوائز وهدايا ملوك إنجلترا وفرنسا وألمانيا وصربيا واليونان يخطبون بها ود الخليفة المسلم. المستقبل لهذا الدين؟ هكذا حكم الله عز وجل. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الدرس الثامن من دروس الهجرة، المستقبل لهذا الدين. الدرس التاسع من دروس الهجرة، درس التضحية. أبو بكر الصديق ضحى بنفسه وماله وعياله من أجل نصرة الإسلام. أبو بكر استخدم نفسه وماله وعياله وعبيده في نصرة الإسلام. التضحية بالمال، أين أصحاب الملايين؟ أين أصحاب المليارات من أغنياء المسلمين؟ لماذا لا ينصرون دينهم بأموالهم؟ قرأت أن في ملياردير عربي اشترى حطام سيارة ديانة، الأميرة ديانة بتاعت اللي كانت مع دودي، بخمسة مليون جنيه استرليني. شفتوا الوكسة بتاعت بعض المسلمين ليه؟ وقرأت عن ملياردير عربي آخر تبرع بخمسة مليون جنيه استرليني لحديقة حيوان انجلترا، ياخد برع بيهم لأهل فلسطين. والله العظيم في المسلمين من يموت لأنه لا يجد ثمن الدواء، والله فيهم من يموت جوعا، والله فيهم من يموت لأنه يعجز عن إجراء عملية جراحية لا يملك تكاليفها لولده ولزوجه. الناس ربنا يعمل فيها إيه؟ أبو بكر خرج من ماله مرتين نصرة للإسلام، مرة عند الهجرة أخذ كل ما يملك، وجاء أبوه أعمى أبو قحافة وقال يا أسماء بلغني أن الصديق أن أبا بكر فجعكم في نفسه وماله، على طول حطت حصف كيس جعلته في كوة وقالت يا جدي هات يدك وجعلتها على الكيس وقالت لقد ترك لنا كل هذا، قال إن فعل فقد أحسن. وفي تبوك عند تجهيز جيش العسرة جاء عمر بنصف ما يملك وفرغ المال في حجر النبي، قال النبي ما هذا يا عمر؟ قال نصف مالي يا رسول الله. قال وماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم نصف مالي الآخر. والتبرع بنصف المال أمر صعب، مين النهاردة يتنازل عن نصف ما يملك لنصرة الإسلام؟ ثم جاء الصديق وفرغ ما معه في حجر النبي، ما هذا يا أبا بكر؟ مالي كله يا رسول الله. وماذا تركت لأهلك؟ تركت لهم الله ورسوله. معنا أم أحمد من مصر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عايزة أسألك يا شيخ على يعني الجواز بالنسبة للجواز العرفي. عفوا؟ بالنسبة للجواز العرفي. الزواج العرفي ها؟ يعني هو مش مصري، هو سعودي يعني، ومتجوز أختي يعني. يعني بس عرفي يعني. يعني إيه عرف؟ أبوكي موافق؟ لا أنا يعني والدي والدته متوفين. جدك عايش؟ عمك عايش؟ لا. هو خطبها من مين يا بنتي؟ نعم؟ خطبها من مين اللي جوزها له؟ هي أساسا عندها 28 سنة. هجاوبك يا بنتي حاضر. حاضر. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم. قلت التضحية بالمال. أهل الكفر ينفقون مليارات لتنصير المسلمين. يذهبون إلى البلاد التي يضربها الجفاف ويعم فيها الجوع والمرض والجهل فيبنون لهم أكواخ ويعطونهم الدقيق ويعطونهم الثياب والأموال ويقول هذا من عند يسوع فيخرجه من دينه. فين المسلمين؟ أين أصحاب المليارات؟ أنفقوها فين؟ على بعض القنوات التي تعرض الرقص والأغاني والجنس الرخيص المقنع. ماذا سيقولون لله غدا؟ صهيب بن سنان عندما خرج استوقفه الكفار وقالوا جئتنا صعلوكا وتريد أن تخرج بمالك، لن يكون، وساوموه فترك لهم كل ما يملك على أن يهاجر، ضحى بماله في سبيل الله عز وجل بكل ما يملك. أبو سلمة أخذ أهل زوجته منه الزوجة وأخذ أهله من زوجته الولد وضحى بالزوجة والولد وهاجر. ناس ما كانوا يقدمون حب زوجة ولا بلد ولا ولد ولا مال ولا منصب ولا كرسي على طاعة الله بربكم. الناس اللي شايفيني دلوقتي، لو النبي محمد موجود دلوقتي وقال هاجروا مثلا إلى فلسطين، كم واحد هيهاجر؟ أسيب المنصب الكرسي الحلو ده، الكرسي اللي بيتمرجح ده أسيبه؟ ده أنا بأمر وبنهى، أروح فين يا عم؟ أهاجر؟ طب وهبقى إيه هناك بقى إن شاء الله؟ لا ما نعرفش لسه. طب في بيت؟ ما فيش. طب فلوس؟ ما نضمنلكش، عشان نتخيل بس يعني إيه هجرة. طب أسيب مراتي؟ أيوه. طب أبويا وأمي سيب. كم واحد يهاجر؟ عشان نعرف بس يعني ايه الصحابة ضحوا، يعني ايه هجرة. درس التضحية من اعظم دروس الهجرة. ثم في الهجرة برهان ساطع على حب الصحابة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الصديق. يسير مع النبي في الطريق، يمشي مرة من أمامه، مرة عن يمينه، مرة عن شماله، مرة من ورائه. ما هذا يا أبا بكر؟ يقول: يا رسول الله، يا رسول الله، أتذكر الطلب، فأخشى أن ترمى بسهم من أمامك فأفديك بنفسي، نحري دون نحرك يا رسول الله، جسدي دون جسدك يا رسول الله. اسم حبة بجد. عند الغار: انتظر يا رسول الله، أدخل أنا، لعل فيه سبع، لعل فيه عقرب أو حية، أفديك بنفسي. أبو بكر حب الصحابة للنبي. سيدنا علي ينام في فراش النبي، وخارج البيت في 40 واحد معهم 40 سيف هيقطعوه، يفدي النبي بنفسه. حب الهجرة برهنت ببرهان ساطع على حب الصحابة العظيم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ظهر دور الشباب الصالح في الهجرة. من الذي سينام في مكان النبي؟ علي بطل الإسلام. انت متخيل؟ والله العظيم لو ابوك ما تعملها معاه، وديني بحلف. الله، ناس عايزه تقتل ابوك، الطار ولا العار، عايزين يموتوه. تقول لي: يا حاج ولا يهمك، اطلع من الباب اللي ورا وانا هنام مكانك، ومش مشكله اموت اموت. مين بيعمل كده؟ ولا ابوك حتى تعملها معاه. انت متخيل يعني ايه سيدنا علي نايم مكان النبي، والبيت متحاصر ب40 كافر معهم سيوف منقوعه في السم بقالها أيام ولا أسابيع، ومنتظر بينتظر كل لحظة يقتحموا الدار ويقطعوه. مش مشكلة أنا أتقطع، بس النبي لا ينزف منه قطرة دم. شوف سيدنا علي، اللهم ارضى عن علي. بس كان شباب على فكرة، 20 سنة أو تحت 20، شباب يفرح، شباب يشرح القلب. من الذي سيأتي بالأخبار؟ عبد الله بن أبي بكر، شباب. من راعي الغنم؟ الشاب عامر بن فهيرة. من الذي ستأتي بالطعام؟ الشاب أسماء. من فاتح المدينة الأول بالدعوة قبل هجرة النبي إليها؟ الشاب مصعب بن عمير. والله ما كان أصحاب النبي إلا شباب. أين شبابنا الآن؟ شبابنا النهاردة حاله إيه؟ فيهم الصالحون ولا شك، لكن السواد والظلمة ضخمة جدا. شباب قتلته المخدرات، شباب امتلأ عقله بتوافه الأمور، الكورة وكأس العالم وكأس الأمم وكأس السوبر وكأس البلاء المبين، ده همه. الأغاني، الفيديو كليبات، العلاقات الآثمة، الحب والغرام والعشق والهيام. مش ده شبابنا؟ الإيموز إلا من رحم الله، هم دول الشباب. يا شباب الغد، يا أملا يداعب فجرنا الزاهر، ويصرخ في وجه الدجى الغادر: لماذا استسلمتم لهيافات الأمور؟ اقتدوا بهؤلاء الشباب. ثم الهجرة فيها دور بارز للنساء. يا سلام، المرأة زمان كانت لبنة صالحة يرتفع عليها بناء الإسلام. المرأة قدمت كثيرا للإسلام. أول شهيد في الإسلام امرأة، ذات النطاقين أسماء امرأة. انتوا عارفين اسماء يا اخوانا هجرت ازاي؟ اسماء هجرت ماشية. اسماء ابنة الصديق هاجرت ماشية من مكة الى المدينة وهي حبلى في الشهر التاسع. انتوا متصورين؟ من مكة والمدينة اكتر من 500 كيلو، لا في اضواء ولا طرق معبدة. لا شك أنها رأت في سفرتها هذه الموتى مرات. النهاردة هات لي النهاردة راجل طول وعرض، وندخل كده بالأوتوبيس في الصحراء من مكة والمدينة 5 كيلو، ونقول له انزل، ونرميه في الصحراء يصرخ. الصحراء دي زي البحر، الداخل فيها مفقود والخارج منها مولود. شوف ستنا أسماء امرأة تملك جسارة قلب ورباطة جأش وقوة أحسن من مليون شاب إيموس من بتوعنا بتوع النهاردة. مليون إيه؟ من 10 مليون. تهاجم ماشية ويحبلها في الشهر التاسع. طب ما هي متوقعة ممكن تنام بالليل يلدغها عقرب، يسمها ثعبان، يعدو عليها ذئب، يخطفها قاطع طريق. مش ده كله وارد؟ ما هي مخاطر ولا يهمها. لا، وهي حبلى في الشهر التاسع النهاردة زوجة حضرتك، أول ما تبقى حامل في الأسبوع الأول خلاص، لا غسل ولا طبخ ولا تنظيف، لأنها تولد سعادتك أمير المؤمنين. خلاص، دي النساء أسماء رضي الله عنها. وما إن وصلت أسماء إلى المدينة، هناك عند قباء جاءها طلق الولادة، وضعت ولدها عبد الله بن الزبير، وجاء النبي مع أبيها يجريان، وسماه رسول الله بعبد الله. ثم قال: أتوني بعجوة أحنكه بها. قالوا: لا نجد، مش لاقيين. فحنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن الزبير بريق النبوة. هنيئا لك يا ابن الزبير. النبي وضع إصبعه في فمه هو، ثم حنك ابن الزبير بريق النبوة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كمولان زي حضرتك، بس هذا من حضرتك، بس احنا الدروس بتاع حضرتك بناخدها واصيغها خطب جديدة. بتكتبها وتقولها يعني؟ نعم، فاستاذ حضرتك يعني. ربنا يبارك فيك ويعزك وينفعك. نعم، بكل ما نقول وما نسمع. ده انت بتعمل ايه؟ ربنا يبارك فيك. هي مسجلة عندنا يعني، فبنصيغها تاني. اي اخ ياخذها، انا خادم المسلمين. ربنا يبارك فيك، حياك، جزاك الله خير. سلام، حياك حياك. اقول: الشباب لهم دور في الهجرة، النساء لهن دور، واي دور في الهجرة؟ شفت ام سلمة هاجرت هي الاخرى، خرجت فرآها عثمان بن أبي طلحة وكان على الكفر، فصحبها حتى وصلها، وكان من أأمن الناس على العرض. النساء لهن دور، الشباب لهم دور. ثم من دروس الهجرة درس اليقين. اليقين، يا سلام يا أخوانا. حد خايف يجيله نوم؟ سيدنا النبي يصل إلى الغار، فيدخل الصديق أولا، ثم يقول: ادخل يا رسول الله، ويجلس الصديق، ويضع رسول الله رأسه على فخذ الصديق ويغط في النوم. الله، واحد رأبته مطلوبة بمئة ناقة ويجيله نوم؟ قال أهل العلم: الهم يذهب النوم، واليقين يذهب الهم. اليقين في الله. شوف في الغار الصديق يقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. شوف النبي بقمة السكينة يقول: اسكت يا أبا بكر، إن الله معنا. وفي رواية: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. إيه اليقين ده؟ ما هذه السكينة؟ لو هو ماشي لما لحق بهم سراقة بن مالك كان النبي يقرأ القرآن ولا يلتفت، اللي بيبص بس أبو بكر، النبي ولا التفت إلا عندما سقط وطلب من النبي الأمان وأن يكتب له، فقال: اكتب يا أبا بكر. اليقين ده يقين عالي في ربنا، يقين. ربنا وعدنا أنه سينصرنا على اليهود، أنت مصدق؟ طبعا، خلاص مصدق خلاص. النبي علمنا أنه لن تقوم الساعة حتى يدخل هذا الدين في كل بيت ندر ووبر، مصدق؟ النبي قال خلاص، مش النبي قال، خلاص أنا عندي يقين في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس اليقين يا أخوانا. كثير من الناس تخلخل يقينهم في الله عز وجل، تخلخل يقينهم في دين الله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. درس آخر، ما عرفش رقم كام ترقموا عندكم بقى، درس التوكل على الله. ما هو التوكل؟ التوكل هو أن تأخذ بكل الأسباب ثم تفوض النتيجة على الله، فإن حدث لك ما ترجوه تنسب الفضل لله، وإن حدث لك ما لا ترجوه بعد نزل الأسباب لا تتحسر وقل قدر الله وما شاء فعل. التوكل أن يتعلق بدنك بالأسباب ويتعلق قلبك بالله، فإذا عزمت فتوكل. شوفوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع يقينه أنه لن يقتل، لأن ربنا قال له والله يعصمك من الناس، ومع يقينه أنه ما فيش نبي قتل ولا مات إلا بعد أن بلغ الرسالة، ورسالته لم تكتمل بعد، هو موقن أنه مش هيقتل، ومع ذلك أخذ بالأسباب. يجري الصدق في رحل الظاهرة في بيته في وقت ما كانش بيجيله فيه قبل كده سرا، يقول له حد عندك؟ لا ده أهلك، ويسر له بكلمتين، وبعدين يستخبوا في الغار، وانت يا علي نام مكان، وانت يا عامر يا ابن فريرة اطمس الآفاق، وانت وبعدين لما نخرج نمشي جنوبا الأول، والمفروض نمشي شمالا، وبعدين ده كله اسمه ايه؟ تخطيط. أخذ بالأسباب. احنا أمة التوكل، فلماذا أصبحنا أمة متواكلة؟ غيرنا يزرع ونحن نأكل، غيرنا ينسج ونحن نلبس، غيرنا يخترع ونحن نستخدم، بحيث لو كل أمة كافرة سلبت منا ما تنتجه هنمشي عريانين بقى إن شاء الله. أمة متواكلة، أعداؤنا حياتهم تخطيط ونحن تخبيط. اليهود من 100 سنة قعدوا مع بعض وحطوا خطة وقالوا هنخش في فلسطين كذا يوم كذا سنة، هنعلن دولتنا في الوقت الفلاني بالملي، ما خططوا له نفذوه. واحنا مع كاس العالم ومباراة مصر والجزائر ومع الدوري، حتى في المباريات لا نحسن إدارة مباراة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم سؤال، هو يا أخوانا النبي محمد راح المدينة واستريح؟ أصل الناس فاكرة إن الهجرة دي كانها رحلة صيد. النبي لما راح المدينة وجد مشقات، ده بمجرد ما وصل إلى قباء بنى المسجد. فين دور المسجد النهاردة؟ تجد خطيب يخطب خطبة جمعة ما تخرجش بحاجة، تقعد وانت تسمعه غصب عنك كأنك تجلس على مسهل للإبر. طب أيها الخطيب البارع معك جمعة مش قادر تحضر خطبة، ألا تستحي من ربك؟ تقف مكان النبي ازاي؟ دور المسجد فين؟ النبي قبل ما يبني لنفسه بيت في المدينة بنى للأمة مسجد قباء ثم المسجد النبوي. فين دور المسجد؟ هل استراح النبي في المدينة؟ ففي اليهود هناك، وفي المنافقين، وفي الصلح من الأوس والخزرج، وفي الفتوحات، في الغزوات، ما كانتش رحلة صيد، ده كان إقامة دولة. وبعدين انظر كيف آخى الإيمان بين الأوس والخزرج وحقن الدماء. فيش حاجة أبدا ممكن تؤلف بين القلوب المتنافرة من قلوب المسلمين إلا الإيمان، فأصبحتم بنعمته إخوانا. وبعدين النبي لما هاجن المدينة، هل راح المدينة كده قال لهم هي أنا جيت خلاص يعني فاجأهم؟ لا طبعا، في بيعة العقبة الثانية وفي ترتيب، واتفق معاهم وهتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم وأولادكم وأزواجكم، قالوا هنفديك بأرواحنا وعيالنا وزوجتنا وأموالنا، يعني في استئذان. فخذوا درس أدب الاستئذان من الهجرة. تلاقي واحد طب عليك في بيتك ولا أنا جيت أهو، إيه جيت أهو دي؟ فين أدب الاستئذان؟ هذا الأدب الضائع تعلموه على الأقل من الهجرة. ثم الهجرة فيها عشرات الدروس. أستطيع على الأقل أن أتكلم عن 100 درس من دروس الهجرة بخلاف الدروس المشهورة. فعلينا أن نقرأ الهجرة ونستخرج ما بين السطور، سنجد عمر بن الخطاب هاجر جهرا، طاف بالبيت 7 متمكنا، ثم قال للكفار شاهت الوجوه والله لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، إني مهاجر، فمن أراد أن يوتم ولده أو يرمل زوجه أو يفقده أبوه فليتبعني خلف هذا الوادي. طب النبي هاجر سرا وعمر هاجر جهرا، ليه؟ هو عمر أشجع من النبي؟ لا طبعا. طب ليه النبي هاجر سرا صلى الله عليه وسلم؟ لأن الهجرة تكليف. فلو هاجر جهرا نظن كل الصحابة ألا ثواب في الهجرة إلا إذا كانت جهرية، وعندها يتخطف الكفار ضعاف المسلمين كابن مسعود وبلال وصهيب وفلان وفلان. هذا من باب شفقته على أمته. صلى الله عليه وسلم. سؤال كمان، طب ربنا ما كانش قادر يبعث للنبي البراق وياخده من مكة على المدينة في خطوة، بدل ما يستخبى في الغار ويطردوه وبتاع، بدل الغلب ده كله؟ قادر طبعا. طب ليه ما بعتش البراق كما حصل في الإسراء؟ يا اخوانا رحلة الإسراء كانت تشريفا للنبي، تشريف وإكرام للنبي، إنما الهجرة ده أمر تعبدي لكل الصحابة. طب لو النبي ركب البراق وراح المدينة، طب وبلال نجيب له براق منين؟ ده عند ذلك سيحجف الكثيرون عن الهجر. قال هو أنا النبي؟ طب النبي ربنا بعث له براق، طب أنا أهجر إزاي؟ فدي بخلاف دي، الهجرة مرحلة من المراحل الدعوة، مش تشريف، ده تكليف للنبي ولكل الصحابة في مكة. الهجرة يا عباد الله أرخ بها الفاروق عمر للمسلمين. سيدنا عمر عايز يعمل تاريخ للمسلمين، ها؟ قال بعضهم نؤرخ بتاريخ الروم، مشيها ميلادي. قال بعضهم بل نؤرخ بتاريخ الفرس، مشيها فارسي. قال بعضهم نؤرخ بتاريخ البعثة، قال عمر بل نؤرخ بتاريخ الهجرة، ووافقه الصحابة على هذا. والهجرة ما كانتش في محرم، الهجرة كانت في الربيع، في ربيع الأول، لأنه ثابت أن النبي دخل المدينة 12 ربيع الأول، بس عمر خلاها في المحرم ووافقه الصحابة على ذلك. الدرس هنا لماذا لم يؤرخ عمر بتاريخ الروم أو بتاريخ الفرس؟ لأنه بيحترم نفسه، يعرف أنه ينتمي لدين عظيم ولأمة كبيرة، فيتبع ولا يتبع، ويقلد ولا يقلد، مش ممسوخ الهوية. سيدنا عمر مش مائع الشخصية، عارف الأمة العظيمة التي ينتمي إليها، الأمة الوسط، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نبينا أعظم رسول، كتابنا مهيمن على كل الكتب، أمتنا شاهدة على كل الأمم. بيحترم نفسه، يعرف الشرف اللي ربنا أكرمه به. بربكم هل توجد أمة كأمة الإسلام؟ فين دي؟ هل يوجد أصحاب لأي نبي كأصحاب النبي محمد؟ لن تجد. أفي الأمم مثل أبي بكر الصديق؟ أفي الأمم مثل أبي بكر الصديق أو عمر الذي أغص قيصر وكسر الغصص بالريق، أو عثمان الصابر على مر المذيق، أو علي بحر العلم العميق؟ منا من اهتز لموته عرش الرحمن، ومنا من غسلته الملائكة بماء المزن يوم التقى الجمعان. ووالله ليس للتاريخ سوانا رسم، وليس للحياة من دوننا طعم. اعرفوا الفضل اللي ربنا أكرمكم به عندما جعلكم من أمة على رأسها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي بقول الوقت خلاص، ربنا يجزي عني خير الجزاء. هجاوب بسرعة. أختي بتقول عندي وسواس في الصلاة، إذا جاءك الوسواس فادفلي على يسارك ثلاث تفلات ثم قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بتقولي بيمدحني بعض أخواتي إني بصلي إني بصوم إني كذا إني كذا، وأنا بصرح بهذا، أفي ذلك بأس؟ لا بأس، لا، لعل هذا من عاجل بشراك في الدنيا إن شاء الله، بس إياك والعجب، إياك والعجب. بتقول لي أنا واحد سعودي اتجوز أختي زواج عرفي، وأبوك فين؟ قالت ميت. طب فين جدك؟ فين عمك؟ فين أخوك الكبير؟ لا، هي جوزته نفسها، هذا عقد باطل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. ورب العالمين يقول فانكحوهن بإذن أهلهن، فلازم حد من جهة العصبة هو اللي يجوزها، مفيش. طب من جهة الأم يجوزها؟ مفيش. طب رجل صالح يزوجها؟ لازم راجل ولي. أنا صنع عندي 28 سنة وأنا حرة، مفيش حاسس منت حرة، لابد للمرأة من ولي عند الزواج. فلو زوجها واحد من العصبة أو من جهة الأم، فإن لم تجد فرجل صالح يبقى العبد صحيح. أما لو زوجته نفسها بنفسها ووليها صعد شخيره إلى سطح القمر، فهذا عقد باطل. أرجو أن تجدد العقد من جديد وتستأذن من الولي، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وجميع ما نسمع، وأرجو من كل إخواني المشاهدين أن يخلصوا في الدعاء لشيخنا العلامة الشيخ الحويني. أسأل الله عز وجل أن يبدله لحما خيرا من لحمه، وأن يبدله دما خيرا من دمه، وأن يلبسه ثوب العافية، وأن يهبه طول عمر مع حسن عمل. اللهم بارك له في عمره، اللهم بارك له في عافيته، اللهم بارك له في دينه، اللهم بارك له في زوجاته، اللهم بارك له في أولاده، اللهم عافه واعف عنه، اللهم عافه واعف عنه، اللهم عافه واعف عنه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، رب العرش العظيم أن يشفيه ويعافيه، وأعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما يجد ويحاذر. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، آمين آمين. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.